أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في مفهوم تركيب الحصر طبعا باعتبار أن مقصد الحصر نوع من التحديد، والتحديد بالتالي هو نوع من بيان انتهاء محدود إلى حد، فيلتقي مع الغاية، وإن كان مفهوم الحد طبعا والتحديد، مفهوم الحد والتحديد عند الأعلام هو من أقوى المفاهيم، وإن كنا نحن الآن في مفهوم الحصر، ولكن معنى التحديد معنى ساري وشامل لكل من الحصر والغاية التي مرت. فبالتالي التحديد له قوة في الدلالة على المفهوم الكبير بشكل قوي ومتين، إنما الكلام في حصول التحديد بأدوات الحصر كما مر في حصول التحديد بالغاية، هل يقع أو لا يقع. على كل شيء، إذن هناك جامع بين مفهوم الغاية أو الغاية والحصر هو إبراز التحديد، وقد يحصل التحديد بدون أدوات الحصر وبدون أدوات الغاية. هذا من البحوث التي أثيرت مستجدا في علم الأصول أو علم الفقه. التحديد هو مفاد لا يستراب فيه في إفادة المفهوم. غاية الأمر التحديد في الغاية يحصل إذا كانت الغاية غاية الحكم، لا غاية الموضوع ولا غاية المتعلق. الآن في الحصر أين موارد حصول التحديد؟ هذا الكلام يقع هنا. على كل فإذا البحث في تركيب الحصر، ولكن كما تبين الآن أن الشيء الذي يطلب هو حصول التحديد، حد ومحدود وتحديد. وهناك طبعا لا ريب في ارتباط وطيد ووثيق بين أدوات الحصر أو تركيب الحصر مع التحديد، مع حصول التحديد. نعم، فأدوات الحصر متعددة في علم البلاغة، ذكروها باب بيان باب من أبواب علم المعاني معقود خاص للحصر. فأدوات الحصر هناك إلا، وطبعا هو بعضهم يقول ليس فقط إلا، ليس إلا نفي وإلا، بعضهم هكذا قال، بعضهم لا أطلق مطلقا إلا ولو من الإثبات تارة الاستثناء من النفي يفيد الحصر، وهذا ربما ما في خلاف. أما الاستثناء من الإثبات شلون؟ هنا أيضا الكثير ذهبوا إلى أنه من أدوات الحصر الاستثناء من الإثبات. على كل هذا سنخوض فيه الآن. وأيضا من أدوات الحصر إنما بالكسر وليس بالفتح، بالفتح لها معنى آخر، بالكسر هي أدوات حصر. إنما ليس أنما، أنما تصير تفسيرية وليس من أدوات حصر، بالكسر من أدوات الحصر. أيضا من أدوات الحصر ذكروها، ذكرها صاحب الكفاية بعد، بل للإضراب. وأيضا من أدوات الحصر ذكروها ال إذا دخلت على ما يراد تعريفه. المهم طبعا ال هل تفيد الحصر أو تفيد التحديد؟ التحديد بعد معنى أقوى من الحصر تماما، بل الحصر إنما يفيد المفهوم بتوسط التحديد. المهم أن أي أداة من أدوات حصر، أو قل أي أدوات من أدوات التحديد، هذا يفيد المفهوم. أدوات التحديد، أدوات التحديد ليس من الضروري أن يكون أداة، ربما يكون سياق، ربما يكون مقام قرين على أنه هذا في مقام التحديد، أو أداء أو قرينة على سياق أو مقام أو قرينة على التحديد، أو قل الحصر أيما كان، هذا يفيد المفهوم. في البلاغة ذكروا أكثر ما ذكر صاحب الكفاية، تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم، هم قالوا أدوات عديدة ذكروها في البلاغة يفيد الحصر، يعني مو فقط اللي ذكرها صاحب الكفاية. أصلا بعض الأصوليين بعد ذكر اثنين من أدوات الحصر، ليس على ذكروا أدوات الحصر ليس على سبيل الحصر على سبيل المثال، البحث أعم. المهم نرجع إلى الآن تسلسل هاي الأدوات حسب ما ذكره صاحب الكفاية. الأداة الأولى الاستثناء بإلا، إما من الإثبات للنفي فيفيد انقطاع الإثبات وأن المستثنى خارج عن الإثبات للنفي فيتفيد المفهوم، المفهوم الكبير ولو بلحاظ، المفهوم الكبير ولو بلحاظ منطقة المستثنى التي فيها نفي، أو الاستثناء من النفي يفيد الإثبات حصر. بعد ذكر على كل البلاغيون أن إلا من أدوات الاستثناء إذا لم تستعمل بمعنى غيره، إذا استعملت يعني استعملت بمعنى أستثني، إذا استعملت بمعنى أستثني هنا تكون أدوات الحصر، أما إذا استعملت بمعنى غيره فلا. لماذا؟ غيره يعني هو ليس في مقام الاستثناء، هو في مقام وصف المستثنى، يصف المستثنى بالمغايرة عفوا في مقام وصف المستثنى منه، في مقام وصف المستثنى منه ولو بمغايرته بالمستثنى للمستثنى. يعني لما يقول جاء الطلاب إلا زيد، يعني غير زيد، ما يريد السفي مثلا، أو جاء الطالب إلا زيد غير زيد يعني، أو أكرم الطالب إلا زيد غير زيد. فعليه حال إذا استخدمت إلا في المغايرة تكون وصف ولا تكون استثناء وحصر، وإذا كانت وصف تكون حينئذ بمثابة أدوات الوصف، حكم حكم الوصف، حكم حكم الوصف. هذه نكتة مقدمية. نقطة أخرى مقدمية أيضا في إلا، أن الاستثناء ليس محصور بأداة إلا. الآن الحصر غير محصور بإلا، الاستثناء أيضا غير محصور بإلا، استثناء غير الحصر العدم، الاستثناء غير الحصر، والحصر غير التحديد، بل كل يوطئ الآخر، الاستثناء يوطئ للحصر والحصر يوطئ للتحديد. هذه عناوين مختلفة عن بعضها البعض، ولها أدوات تغاير يعني تتخالف عن بعضها البعض. الاستثناء قد يقع الاستثناء بنفس لفظة غيره، تستعمل غيره لأجل ماذا؟ لأجل الاستثناء. ممكن غيره تستخدم لا بمعنى المغايرة، بمعنى استثني فتفيد الحصر. على كل عفوا تفيد الاستثناء، والاستثناء يفيد الحصر، والحصر يفيد التحديد. فالمهم أن أدوات الاستثناء إذا غير محصورة بإلا وغيره، في أدوات استثناء متعددة ذكرها البلاغيون. فهذا البحث يا أخوان ليس خاص بإلا، بقدر ما هو يدور مدار عنوان ومعنى الاستثناء في هذا. إذا أريد من إلا ليس بمعنى أستثني أخرج، أريد من إلا بيان مغايرة ذات زيد لذات الطلاب مثلا. هالباب المغايرة، ألا تغاير المغايرة، تغاير المغايرة أو لا؟ في مغايرة وفي غايرة وفي استثنى وثنى. استثنى طلبت، استثنى طلبت طلب الثنائية، الثنائية فيها تعدد وتباين وتغاير، تتلازم مع بعض البعض لكنها تتغاير. فالاستثناء إخراج تأتي على الثنائية لا على الأحادية. ففي مقام ثالث في المغايرة توصيف، يعني تارة لا تركز على كل المطلبين في مستوى واحد، ثنائية استثناء هذا قسم وهذا قسم. في مقام التعديل انت في مقام التكثير، هذا قال له استثناء. اما اذا كنت في مقام المغايرة انت فقط تريد تركز على الموصوف المباين. المقصود يما كان، فإذا يعني مثلا بعبارة أخرى، هاي في البلاغة مطولات البلاغة يذكرون، الاستثناء يلازم المغايرة والمغايرة تلازم الاستثناء. بس الفرق ما هو؟ الفرق أنه إذا أتيت بأداة للاستثناء مطابقة استثناء التزاما مغايرة، وإذا أتيت بالمغايرة مطابقة مغايرة التزاما استثناء، يعني قد يكون هكذا. المهم أنه المغايرة ليست عين الاستثناء. الإنسان دائما بين المتلازمات يظن الوحدة أو العينية، وهذا خطأ. مثل حين الحصر، الحصر الاستثناء المغايرة، الاستثناء، الحصر، التحديد، تتلازم مع بعض البعض، مو دائما يعني في كثير من الموارد، لكن هي ليست عين بعضها البعض. يجب أن لا يحصل خلط حينئذ بينها. أيضا هذه نقطة مقدمية نلتفت إليها. إذن الحديث ليس في خصوص إلا على كل. لم يشك أديب عريب باحث لغوي أصولي مفسر كذا في كون أدوات الاستثناء التي منها إلا تفيد الحصر بمعنى إخراج المستثنى من حكم المستثنى من، وإذا أخرجته فكأنما إذا حددت الحكم بما عدا المستثنى، حددت الحكم بما عدا المستثنى، وحددت وحبست الحكم بالمستثنى من. نعم إجمالا إذا هذا يعني مسلم، إلا أنه أشكل على ادعاء الحصر ومن ثم التحديد كمفاد لأدوات الاستثناء منها إلا. طبعا البحث ليس خاص بالله، أشكل بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكره أبو حنيفة أنه تستعمل إلا في موارد عديدة ليس بمعنى الحصر ولا التحديد، مثل لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. زين شلون هذا نقرأ هذا المثال؟ هذا المثال أو المثالين يكونان نقض أنه لو وجدت الطهارة ليس من الضروري أن توجد الصلاة، وإذا وجدت الفاتحة ليس من الضروري أن توجد الصلاة، فأي حصر هذا وأي تحديد ينقض بهذا النقض؟ خلاصة الجواب عن هذا الإشكال بدل التطويل الكثير، هني التباس حصل لأبي حنيفة ويحصل لكثير من الباحثين في التفسير في الفقه في علوم عديدة حتى في العلوم العقلية، سيما هذا في الحصر. الحصر أيضا يسمى بالقصر، عجيب القصر سمي قصر لأنه سجن أو حبوس فيه، فيه حبوسية. أحد معايا قصر قصر مشيد على كل قصر فيه حبس وتحديد، ما فيه فسحة وفتحة. يقال إذا بعث صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف يهدم القصر في المدينة، وفعلا حين مسجد النبوي مسوينا قصر هو مسوينا مسجد أول ما يصنع يهدم القصر، أو في أن الدجال تنتشر فتنته في كل الأرض إلا مكة والمدينة. المدينة يقف على القصر، يقف على حدود المدينة يقول ما هذا القصر، ثم ما فستر في الواجس ظهر هو هذا يعني مسجد أبو الآن مسوينا أنت القصر. يستحب في المساجد قصر جدرانها وعدم تسقيف له تأثير روحي، أما لما تصير الجدران طويلة كالقلاع والحبوس ومسقفة لا، هذا مكروه في المساجد. على أي حال فالقصر والحصر كلهم فيهما صادرة، إلا أن ذيك حصر وهذه قصر قاف وحاء تبديل هذا من اشتقاق الكبير إذا سامعين به الاشتقاق الكبير صحيح البيوت شأنها أعظم من المساجد وكما في روايات الفريقين الأعظم من مساجد الله المراد بها بيوت الأنبياء وأوصياء الأنبياء في روايات الفريقين روى السيوطي عن ابن مردوي من علماء المعاصر للكوني طبعا في مسجد نبوي في بيت النبي بيت النبي أعظم من مسجد النبي أي. لذلك يقول السمهودي السني هو اسم السادة طبعا الشرفاء اسم مصريين في وفاء الوفاء يقول أجمع المسلمون على أن تراب قبر النبي تراب قبر النبي أعظم من مكة المكرمة أعظم من مكة المكرمة تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قال هناك ذكر السمودي أيضا بأن تراب قبر النبي ذهب كثيرون منهم يقول على حال ربما ذكر بعد عمر بن الخطاب أعظم من العرش تعبير هذا على أي حال نرجع إلى هذا المطلب وهو لذلك بطرس أمر بأن يمسح نفسه مو بالحسين بمهد الحسين مهد الحسين والحسين وين بمهد الحسين روايات مستفيضة أمر أن يتمسح بمهد الحسين صلى الله عليه على أي تقدير فنرجع إلى هذا المبحث بأنه القصر والحصر وش أشكل لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب معنى فاتحة الكتاب هذا الالتباس يحصل في مباحث القصر والحصر القصر والحصر في مباحث القصر والحصر دائما قصر أي شيء على أي شيء قصر شيء على شيء جيد إن حصر حصر شيء في شيء تحصر المسجون مثلا في السجن تقصر مثلا المحبوس في الحبس فهناك محصور فيه مقصور فيه وهناك مقصور مقصور ومحصور يعني بعبارة أخرى إذن هناك مظروف وهناك ظرف هناك مظروف وهناك ظرف في مباحث القصر القصر والحصر يصير اشتباه بين المقصور والمقصور فيه بين المحصور ها والمحصور فيه يجعل المحصور فيه محصور ويجعل المحصور ويجعل المحصور محصور فيه يعكس يعني كثيرا ما يحصل الالتباس فحين نجيب الالتفات إلى هذا الأمر وسيما أدوات الاستثناء تذكرون أدوات الاستثناء متعددة ليس وكل الاستثناء بأدواته هو أداة من أدوات ماذا الحصر واللي أدوات الحصر أيضا ماذا كثيرة الاستثناء له أدوات والاستثناء بأدواته هو يكون أداة من أدوات الحصر والقصر جيد والحصر بأدواته والقصر بأدواته يكون أداة من أدوات ماذا؟ التحديد. التحديد من الحديد جاي أو حديد عفوا مثلا، كلها أداة من أدوات التحديد. جيد. دائما يحصل الالتباس في ماذا؟ يحصل الالتباس في القصر والحصر في أدوات الاستثناء أو أدوات التحديد، لأن التحديد فيه قصر وفيه حصر في أدوات الحصر والقصر عفوا. يحصل الالتباس في أدوات الاستثناء ويحصل الالتباس في أدوات القصر والحصر. يحصل التباس، التباس في أي شيء؟ يجعل الطرفين معكوسين، المحصور يجعل حاصر، والحاصر وهو المحصور فيه، المحصور فيه حاصر ولا مو حاصر؟ حاصر. عجيب، محصور فيه وصار حاصر. إيه؟ محصور فيه وصار حاصر. المقصور فيه صار قاصر. فعندنا قاصر وعندنا مقصور. قاصر هو المقصور فيه، ومقصور بعد مقصور. وإن كان يقولك المفعول فيه أحد المفاعيل، بس بعض الأحيان المفعول فيه يصير فاعل. أي هو فاعل، هو المؤثر. لذلك يقول في الآية الكريمة والزانية والزاني. لماذا بدأ بالزانية؟ لأن هي دائما المرأة تكون منشأ الإثارة في فاحشة الزنا. أي تعبيرات. على كل هي مؤثر وذاك متأثر. فالمقصود أيما كان كثيرا ما يحصل اشتباه بين المحصور والمحصور فيه، أو قل والحاصر. هو محصور فيه نوع له وصف حاصر أيضا، وإن كان هو محصور فيه بمعنى مفعول أيضا بمعنى المعاني صحيح. تعدد حيثيات المعاني. فهنا الالتباس اللي صار عند ابن أبو حنيفة إن جعل الصلاة محصورة في الطهارة، كأنما الطهارة هي إذا حصلت الطهارة حصلت الصلاة، هذا مو صحيح. المراد عكس ذلك، المراد أن الصلاة لا تحصل بدون أي موقع حصلت الصلاة، لابد أن يكون الطهارة قد حصلت. يعني التلازم من طرف الصلاة، الصلاة إذا حصلت تلازم الطهور، لا العكس. لا الطهور إذا حصل لازم حصول الصلاة. وهذا الالتباس في الحقيقة مبحث أعم من الحصر والقصر والاستثناء. الالتباس هذا مبحث يقع في المتلازمات، مبحث يقع الالتباس في المتلازمات. الأخص يلازم الأعم ولا يلازم الأعم ماذا؟ الأخص. مثلا الأخص يلازم العام، كلما حصل الخاص حصل العام، للعكس. للعكس يعني ليس من الضروري إذا حصل العام حصل الخاص. غاية الأمر ذهن الإنسان يعني يقع في التباس واشتباه دائما. إذا أدرك أو علم وعرف حصول ملازمة من أحد الطرفين للطرف الآخر، بناء التلازم من الطرفين، لا التلازم من طرف واحد. والحال أنه مو ضروري، التلازم قد يكون من طرف الخاص يلازم مشلب بالعام، العام مو مشلب بالخاص. لكن الإنسان لنتيجة يعني الغفلة أو النسيان يظن بأن التلازم من الطرفين، وهذا خطأ. كذلك في الحصر والمحصور والقصر والمقصور. إذا قصرت شيء في شيء التلازم من أي طرف؟ التلازم هكذا، أن المقصور ملازم لمن؟ للمقصور فيه، ولا العكس، أن المقصور فيه ملازم للمقصور. قصر هذا في ذا، يعني خليه لازم. تقصره يعني تخليه لازم، تحصره يعني تخليه لازم، لا العكس، لا المحصور فيه لازم المحصور. القصر يعني هذه طبعا طبائي رحمة الله عليه فطن صافن إجمالا فيها في التفسير، عشرات الآيات عند المفسرين أخطأوا يجعلون المقصور مقصور فيه والمقصور فيه مقصور. تنشأ لك حروب علمية ذات مئات السنين وأجوبة عديدة إليها وصاعد ونازل، وهي كلها أصل الاشتباه في المعطية، جعل المحصور محصور فيه ومن المحصور فيه ماذا؟ محصور. المسألة يعني مو سهلة، ترى في الفقه تقع كثيرا، وفي التفسير تقع، في العقائد تقع، تلقائيا ذهن الإنسان يأخذها كمعطية مغلوطة. شايفين الرياضيات بعض الأحيان، الرياضيات حتى في الابتدائي في الإعدادي، في لما تحل مسألة أنت مقتنع أن خطواتك في الحل صحيحة، بس دائما النتيجة غلط. وين الإشكال؟ هو الإشكال في معطية مقلوبة عندك، أحد المراحل جعلت المعطية من المعطيات ماها مقلوب عندك، قد خطواتك كلها صحيحة، المعطية مقلوبة. غفلة انت خليت معطية مقلوبة تعطيك النتيجة مغلوطة. هذا في باب حق الحصر من هالقبيل. بعد انت لما تعطي معطية مقلوبة تجعل المحصور فيه محصور والمحصور محصور فيه، تنقلب لك النتيجة وتصير لك دوامة شرباك من اشكالات وشبهات لا حد لها. غدا ان شاء الله نواصل هذا الاشتباه، وصلى الله على محمد وعلى آله.